الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. معلش أخوانا في واحد جانب مضايق ضيق شديد جدا، ده له قروش وأحواله صعبة جدا وحكى لي ظروفه، وحقيقة أنا عارف أنه صندوق المسجد ما فيه حاجة، حسس هذا الطهير الحوج. قام ده اتصل بي قال لي يا أخي في مبلغ بتاع زكاة ده رسلمك له بعد العشاء. زود حسه فطوالي ذكرت الزول انه زول ده بيكون ده عدو عتقيل، يعني اعتبرت انه ذاك ده عدو عتقيل، عشان كده قام ربنا سخر له الزول ده. طيب طبعا كنا في مشوار مهم جدا، جامعة افريقيا هناك ورا في منظمة اسمها منظمة التضامن الإسلامي، كنا قاعدين معاهم من بعد العصر لحد حسا. المنظمة دي باختصار منظمة جنوبية بتعمل في مجال الهداية. القائمين على أمر المنظمة كبار قساوسة ودارسين الأديان في السربون. الناس ديل أهم حاجة عجبتني فيهم إنهم ما عندهم علاقة لا مع حكومات ولا مع جهات، ومعظم الناس متطوعين. حتى قال لي يا شيخنا والله نحن دارين القروش، النصارى دارين عندهم قروش كثيرة لكن ما عندهم جنة، نحن دارين جنة بس. والله الناس ديل شغالين شغل. أول حاجة وين الكتاب؟ الزول ده ألف كتيب منطقي جدا عن الإسلام. شوف بالله سبحان الله، في فترة الجنوب يفور ويثور والتنصير يزدهر، الناس ديل مسلمين دخلوا الإسلام لهم 3 سنة، لكن أقسم بالله أثر مسلم مما الله ولده ما عمله. بعدين قال لي كلام عجيب، قال لي أخذ الجنوب فيه مسلمين لكن قال لي كلمتهم كلهم ما يعمل مسلم واحد. الكلام ده أثرني بالمناسبة جدا، قال لي كلميت المسلمين في الجنوب الكتار ده كلهم ما يعملوا مسلم واحد قوي. الناس ديل شغالين في صمت. بعدين مشوا لجون قرن قال لهم أنا مسلمين بدعمهم ما في، لكن ما بحميكم. مش انتوا جنوبين عندكم معاني هنا حق في الجنوب ده؟ ما عندي معكم شغل، ما بمنعكم، لكن ما بدي واحد قرش. الناس ديل شغالين بس على رب العالمين. والله غيتو انا ذات الليلة عرفت حاجة، عرفت انه في ناس مسلمين دايشين كتير خلاص ما عندهم اي شغلة. الناس دير اسلموا سنة 2001 لحد يوم الليلة مدخر اليوم قريبة 80,000 مسلم، 80,000 نصارى دخلوا الاسلام، لكن بناظروا بيمشوا القرية بيركبوا المكرفون وناس بيتكلموا عن الاسلام، بيجوهون النصارى بيتناقشوا على الملأ ما عندهم كلام بدس، بيجيب ميكروفوناته بيدقها بيتكلم عن انه هو ليه اختار الاسلام. طبعا النصارى ما عندهم منطق، يقولوا لكن العرب سووا لنا والجلابه عملوا. قالوا اسمعوا، الدين ده ما دين الجلابه، ربنا ما عنده نسب مع زول، ربنا ما ودخل زول، وربنا ما جلابي، انتوا دارين رب العالمين ولا دارين حاجه ثانيه؟ قال دارين رب العالمين، ده الدين الصحيح، ده الناس غلطانين المسلمين في الشمال ده ما فاهمين اي حاجه. والله يا اخواننا غيتوا يعني الانسان بشعر بالنسبة دي تعتبر نقطة بيضاء في ليل مظلم، يعني ما بتسمع يوميا خبر إلا يسوءك، مسلمين قتلوهم، بلد احتلوها، زول أساء الرسول وكتاب طلعوا وشنو ما عارف كلام كله ومصحف دنسوا، ما بتسمع حاجة سرك والله إلا يوم الليلة. ناس يعني تشعر به فعلا، ناس صادقين ما قالوا إحنا ما داري قروش، والله كنا راكبين أحسن عربات وشغالين في الكنيسة، كان ممثل الكنيسة النرويجية في السودان بياخد بدورة، قال لي يا أخي أنا كان داير قروش أجي أقبل مسلم؟ زول مسلم شغال لي ما في، قال له أقبل مسلم؟ قال له أصلا وكده داير قروش محل الدولارات ما في، أنا ما أقبل محل الدولارات. وبعدين يا إخواننا الزول ده حبوا يستفاد منه لأنه عقلية، بالنسبة الزول ده قاري أديان في السربون، الزول ده دخل الدين عن قناعة. المسلمين اللي بيسموا لهم مسلمين وتولدوا ديل في النهاية مرقوا كلها تنباك وسجاير، ويمشوا صوتوا للتحالف العلماني في جامعة الخرطوم، ديل